الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو على مسامعنا ما يتيسر له من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. تزيدونني غير تخسير.

وجاءه السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أليس منكم رجل رشيد وجاء أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا Thank you. إني أراكم بخير.